بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. أحبابي، أخذنا بالأمس مقدمات حول النوازل، ثم أخذنا بعض النوازل المتعلقة بالحج، وأشرنا إلى أن من عجز عن التصريح هل هو معذور أو لا، من عجز عن الحصول على التصريح للحج هل هو معذور أم لا؟ رجحنا أنه معذور، ومن تحايل على الحج من دون تصريح رجحنا أنه آثم، وأما حجه فصحيح، ورجحنا أن من تجاوز الميقات من دون إحرام لأنه ليس معه تصريح أنه آثم ويلزمه، لا، هذا انتبهوا بارك الله فيكم، هناك فرق بين أن تقول يلزمه فدية وبين أن تقول يلزمه دم. هناك فرق بين أن تقول يلزمه فدية وبين أن تقول يلزمه دم. إذا قلت يلزمه فدية فهي على التخيير بين ثلاثة منها، بين الإطعام، إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة. والله جل وعلا جعل الخيار للناس، ولهذا في الآية بدأ الله بالصيام، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، لأن الصحابة رضوان الله عليهم عامتهم فقراء، فبدأ بالأيسر لهم. وأما اليوم فالأيسر لنا، الأيسر للناس اليوم ما هو؟ الإطعام، إطعام ستة مساكين. فرق بين إطعام ستة مساكين وبين ذبح شاة. الشاة الآن أكثر من 1000 ريال، وإطعام ستة مساكين لا يتجاوز 60 ريالا، فالفرق واضح جدا. وقد يكون بعض الناس حتى اليوم الصيام أيسر له، على كل حال هو مخير. لكن إذا قلت يلزمه دم ما في مجال، يذبح شاة. أنا سألت الآن، قلت من تجاوز الميقات من غير إحرام لأنه ما مع تصريح، أكثر الإخوة قال يلزمه الفدية، نقول غلط، لا تقول يلزمه. وهنا يخطئ بعض الناس، حتى أحيانا في الإجابة على السؤال في أيام الحج وغيرها يقول عليك فدية، وهو تجاوز الميقات من دون إحرام، نقول هنا لا، عليه دم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. وأما من نقول عليه الفدية هذا إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. أنت بثبته لا يسقط، بارك الله فيك. إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام لزمته الفدية، يعني عليه الفدية على التخيير. طيب، وقلنا إذا أحرم من الميقات ثم منع، لأنه ما مع تصريح، ثم لبس ثيابه ودخل، ما الذي عليه؟ هداكم الله. ما نقول عليه هنا دم، ما في دم هنا، هو أحرم من الميقات لكنه ارتكب محظورا، لبس الثياب، إذن عليه الفدية وهي على التخيير. فإن غطى رأسه فعليه فديتان. طيب، على العموم منهج شيخنا يقول قم ويجعل واحد يجيب، احنا لن نقول قم، احنا بنطرح سؤال عام. طيب، اخذنا اذن العجز عن التصريح، اخذنا التحايل على بيع التصريح أو التأشيرة إذا كان خارج البلاد، وقلنا هذا محرم ولا يجوز لأن فيه مخالفة ولأنه يسبب خللا في النواحي الأمنية ويسبب ازدحاما وإرباكا للجهات العاملة في الحج، وأخذنا أيضا التحايل على الجهات المختصة، وأخذنا أيضا حبوب منع الدورة الشهرية بالنسبة للمرأة، وأشرنا إلى أن المرأة هل يجوز لها أن تستعمل الحبوب المانعة للدورة الشهرية من أجل أداء النسك أو لا؟ رجحنا جواز ذلك بشرط أو شرطين، بشرطين، ما هما؟ إذن المحرم وأن لا يقع عليها ضرر، بمعنى أن يكون عن طريق الطبيب أو الطبيبة المختص. طيب، بالأمس أشرنا إلى، سألني طالب أمس قال إنك قلت إن المرأة تزيد على الرجل بأمرين في الاستطاعة، ويقول إنك ذكرت واحدا ولم تذكر الثاني. قلت والله أنا نسيت، إذا كنت ما ذكرت ما سألت عنه. يقول إنك ذكرت أنها تزيد على الرجل في مسألة الاستطاعة بالمحرم، يقول والثاني لم تذكره، صح ولا لا؟ هل ذكرنا الثاني اللي تزيد به المرأة على الرجل؟ قلنا الرجل لابد من أمن الطريق، لابد من وجود الزاد والراحلة، صح ولا لا؟ والإمكان في الوقت، والمرأة تزيد بأمرين على الرجل في مسألة استطاعة الحج، اللي هو المحرم، والثاني ما هو؟ الثاني اللي تزيد به المرأة على الرجل، ما شفت ولا واحد رفع يده، ولا واحد، ما هم معقول، ولا واحد، ها ارفع صوتك. ارفع صوتك. لا، ها ها احبابي، هل نقول ان الحاضرين للدورة لم يجيبوا؟ ها؟ أنا ما أشوف أحد، في أحد يجيب؟ ها ارفع صوتك. لا، نقول ألا تكون محادة، ألا تكون المرأة محادة، لأن المرأة المحادة هل يجوز لها أن تحج؟ لا، ممنوعة من السفر، ممنوعة من الخروج من البيت إلا لحاجة أو ضرورة، إلا لحاجة أو ضرورة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال المصنف رحمه الله: أخذ المرأة حبوبا لمنع الحيض لإكمال الحج، هل جدة ميقات أو لا؟ الإحرام بالإزار المخيط، لبس الكمامات حال الإحرام، استعمال المنظفات المعطرة للمحرم، تناول المحرم للطعام أو الشراب الذي وضع فيه الزعفران، لبس العاملين في الحج حال إحرامهم كالجنود والأطباء، الطواف والسعي في الدورين الأول والسطح. حسبك. إذا نأخذ النازلة السادسة، وهي هل جدة ميقات أو لا؟ هذه المسألة تعتبر نازلة، لأن جدة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كما هي الآن، لم تكن في ذلك الوقت آهلة بالسكان وعامرة، وأيضا قد تكون نازلة باعتبار أن الناس إلى وقت قريب كانوا يحرمون عن طريق البر، قليل منهم من يأتي عن طريق الجو، والذين يأتون كانوا عن طريق البحر، يأتون عن طريق الشعيبة وعن طريق ينبع، ومن يأتي عن طريق ينبع أمامه ها ميقات الجحفة، ومن يأتي عن طريق الشعيبة عنده ميقات يلملم، فما كانت الحاجة للإحرام من جدة يعني ظاهرة، فهنا قد تكون هذه نازلة بهذا الاعتبار، ولهذا اختلف أهل العلم المعاصرون في هذه المسألة، هل جدة ميقات أو لا، ولهم أقوال كثيرة ولن نخوض في هذه الأقوال. منهم من قال إن جدة ميقات مطلقا لكل من أتى عليها من غير أهلها ولأهلها من باب أولى، ومنهم من قال إنها ميقات لمن كان من أهلها فقط، ومنهم من قال إنها ميقات لمن جاء بحرا فقط، ومنهم من قال إنها ميقات لمن جاء عن طريق سواكن أو بورسودان أو غيرها، ومنهم من قال إنها ميقات لمن جاء جوا وبحرا، ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن جدة ليست ميقاتا إلا لأهلها، هذا هو الراجح، أن جدة ليست ميقاتا إلا لأهلها، فمن كان من أهل جدة يحرم من مكانه. وبعض الناس يتعمد الإحرام من مكان معين في جدة، نقول لا، تحرم من مكانك من بيتك. ما دليلنا على ذلك؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت، قال: وقت لأهل مدينة الحليفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم ولأهل الشام الجحفة ولأهل العراق ذات عرق، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دونهن فمهله من حيث أنشأ. بعض الروايات من دويرة أهله، فهو الذي بين الميقات المواقيت الخمسة وبين مكة، يحرم منين؟ من مكانه، يحرم من مكانه. لكن هل هو للحج والعمرة أو للحج فقط؟ نقول إن كان خارج الحرم فيحرم مكانه لويش؟ للحج والعمرة. وإن كان داخل الحرم فيحرم من مكانه للحج والعمرة من الحل. ولهذا يقول أهل العلم إن الناس بالنسبة للإحرام والحرم ثلاثة أصناف. الناس بالنسبة للإحرام والحرم ثلاثة أصناف. الصنف الأول الآفاقيون، الذين يقدمون منين؟ من الآفاق، يعني من الشمال والجنوب والشرق والغرب، يعني من خارج المواقيت. وهؤلاء يحرمون للحج والعمرة منين؟ من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني من كانوا خارج الحرم ودون الميقات المواقيت، وهؤلاء يحرمون من مكانهم للحج والعمرة. القسم الثالث من كانوا داخل الحرم، وهؤلاء يحرمون للحج من مكانهم ويحرمون للعمرة من الحل. ولهذا نقول إن من كان من أهل جدة ثم تحايل وجاء إلى مكة وأحرم منها فهو آثم وعليه دم، لأنه أحرم من غير ميقات، أحرم من غير ميقات. طيب، إذن نقول من جاء بحرا أو جوا إلى جدة فإنه يحرم إذا حاذ الميقات. طيب، إنسان ما أحرم، ما أحرم لما حاذ الميقات، جاهل، ناسي، نائم، فنزل في جدة وقال أنا ما أحرمت، ماذا أفعل؟ نقول لا أحرم من جدة، نقول لا يخلو حاله من ثلاث حالات، لا يخلو أمره من ثلاث حالات. إن أحرم من جدة فعليه دم لأنه تجاوز الميقات من غيره. هل يأثم؟ لا، لأنه معذور، عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان والسكر وعليه. الحالة الثانية أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، فهنا لا إثم ولا دم. الحالة الثالثة من يعرفها؟ طيب، احنا قلنا ما كيف ترتب عليه إثم؟ هو نائم أو ناسي أو جاهل، ركب الطائرة هنا نقول عليه إثم؟ هذا اللي قلناها الأول. احنا قلنا إما أن يحرم مكانه وعليه دم ويرتفع الإثم، وإما أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه فلا إثم ولا دم. الحالة الثالثة يا أحبابي، هذا تقسيم واضح، أن يحرم من مكانه ثم يرجع إلى الميقات. فهنا وش عليه؟ عليه دم، لأن الرجوع إلى الميقات لا ينفعه، رجوع إلى الميقات وجودك عدم. لماذا؟ لأن أحرم وانت، وأصلا الإثم مرتفع عنه لأنه معذور. فنقول رجوعك هنا بعد أن أحرمت لا معنى له، واضح؟ طيب، النازلة السابعة، لعل بعض المسائل اللي تعلق بمسألة إحرام جدة يأتي في الأسئلة. الإحرام بالإزار المخيط. الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بإزار ورداء. الإزار هو الذي يلبس أسفل البدن، والرداء هو الذي يلبس أعلى البدن. أحرم بإزار ورداء. الأصل في الإزار والرداء أنه مخيط ولا غير مخيط؟ الأصل أنه غير مخيط. طيب، فإذا أحرم المسلم بإزار ورداء فلا إشكال، لكن لو أن المسلم أحرم بإزار مخيط، وانتبهوا بارك الله فيكم، ليس معنى مخيط كما قلت بالأمس، معناه ليس معناه في خياطة، لا، معنى مخيط مفصل على البدن، يعني مهيأ للبس البدن كما قلت لكم بالأمس، مثل المشلح، مثل الغترة، مثل الطاقية، مثل الفنيلة، السروال وغيره. فلو أحرم بشيء مخيط هل عليه شيء؟ نقول ناتي لأصل المسألة. اسم إزار ورداء، ثم ناتي ما الذي منع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماذا يلبس المحرم ماذا قال؟ قال لا يلبس السراويل ولا القميص ولا البرنس ولا الخفاف، وفي رواية ولا العمائم، نهى عن أشياء معلومة محددة. طيب، هل منها الإزار المخيط؟ نقول لا، لكنه أحرم بإزار ورداء، فهنا الإحرام بالإزار المخيط ممنوع، هذا هو الأصل. لكن بعض أهل العلم قال هذا مع أنه مخيط يبقى أنه يسمى إزار. طيب، قلنا إن هذا هو لبس معتاد، هذا الإزار مفصل على البدن وهو لبس معتاد ليعني بلدان كثيرة، أليس لبس أهل اليمن أو غالب أهل اليمن إزار؟ أليس لبس يعني جزء من جنوب المملكة؟ أليس اللبس المعتاد في أندونيسيا وغيرها يلبسون الإزار؟ فهو لبس معتاد، كيف تقولون المحرم ما يلبس المفصل على البدن؟ هذا لبس مفصل على البدن. قالوا إن المنع من لبس المخيط ما كان معروف في وقت الصحابة رضوان الله عليهم، ولعل شيخنا رحمه الله هو يعني أكثر من نظر لهذا القول ورجحه ودعم، شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله، فأجاز لبس الإزار المخيط اللي على شكل تنورة، معروف ولا لا؟ ولكن الراجح أن هذا الإزار لا يجوز لبسه إذا كان مخيط من الأمام على شكل تنورة، وأما إذا كان ما هو مخيط من الأمام لكن فيه خياطة فيه يعني شيء يمسكه، فيه جيب للجوال أو للنفقة أو للساعة أو لغيرها، فلا إشكال. إذن الممنوع هو أن يكون مخيط من الأمام، الممنوع أن يكون مفصل على البدن. وقد تحدثنا مع شيخنا رحمه الله قبل يعني أول ما أفتى في ذلك وناقشنا في هذه المسألة، لكنه عليه رحمة الله قال أنا مقتنع وأرجح ذلك، حتى أني سألته رحمه الله قبل وفاته هل رجعت عن القول بالإحرام بالإزار المخيط؟ قال لا، قبل وفاته بوقت يسير عليه رحمة الله. الشاهد أن الراجح من كلام أهل العلم أنه لا يجوز الإحرام بالإزار المخيط، ومن أحرم به فعليه رجعنا لمسألة لا تقول عليه دم، انتبه، هو لبس مخيط وهذا محظور. انتبه بارك الله فيك يا طالب العلم، انتبه للفرق بين ارتكاب المحظور وبين ترك الواجب. ترك الواجب فيه دم، وارتكاب المحظور فيه فدية. إذن هذا عليه فدية لبس المخيط، وهي على التخير بين إطعام وصيام وذبح شاة. ولو رجعنا إلى أيضا اللغة لا تبين لنا أن المفصل على البدن لا يسمى إزار. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما في الصلاة قال إن كان واسعا فالتحف به، وفي رواية اربط طرفيه، اعقد طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. إذا كان يربط طرفيه هل معناه أنه مخيط؟ معناه أنه ما هو مخيط. فهذا يدل على أن الإزار الأصل أنه ليس مخيط. فإذا كان واسعا ستر به جميع بدنه، وأما إذا كان ضيقا فإنه يستر به أسفل البدن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتزر به. وأما إذا كان واسعا فالتحف، والتحافه به يعني يغطي به جميع بدنه. ولهذا بنى أهل العلم على هذا الحديث مسألة تغطية المنكبين العاتقين، منهم من قال إن تغطية العاتقين واجب، ومنهم قال تغطية أحد العاتقين واجب، والراجح أن تغطية العاتقين أو أحدهما سنة وليس بواجب لهذا الحديث. وإن كان ضيقا فاتزر به، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة. والذي يتزر هل غطى عاتقيه؟ ما غطى عاتقيه. النازلة الثامنة لبس الكمامات حال الإحرام. تلاحظون الآن لا سيما يعني أثناء انتشار الأوبئة والغبار والأمراض يكثر لبس الكمامات بالنسبة للحجاج والعمار. فهل لو لبس الحاج أو المعتمر المحرم لبس الكمام على وجهه وأنفه، لبس على فمه وأنفه، هل نقول إنه ارتكب محظورا وبالتالي عليه الفدية، أم نقول إن هذا لا بأس به؟ نقول هذه المسألة مبنية على ماذا؟ مبنية على مسألة تغطية الوجه لمن خلوا المرأة يا أخواني، اتركوا، حنا تكلمنا بالرجال، تغطية الوجه بالنسبة للرجل للمحرم، أما إذا كان مو محرم كيف تغطية الوجه للمحرم؟ المرأة، المرأة الأصل أنها لا تغطي وجهها إذا كانت محرمة، إلا إذا عندها رجال جانب تكون بالحرم هنا تطوف تسعى، هنا يجب عليها تغطي وجهها محرمة أو غير محرمة. لكن الرجل هل يغطي وجهه؟ طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته، ها، ولا تخمر رأسه ولا وجهه، والرواية ثابتة. إذن لا تغطوا، تخمير التغطية مأخوذ من الخمار، لا تغطوا وجهه. كيف تقول لي الآن ألبس الكمام؟ هذا ما أخذ الذين منعوا لبس الكمام، ومنهم شيخنا الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله بن باز منع لبسه وقال إن تغطية الوجه والحال المحرم ممنوع من تغطية وجهه. والقول الثاني أن تغطية الوجه للمحرم ها لا شيء فيه، لأن الثابت لا تخمر رأسه، وأما ولا وجهه فهذا خاص، قال أهل العلم خاص بمن؟ بالمحرم الميت، بالمحرم الميت. فرقوا بين المحرم الحي وبين المحرم الميت، قالوا المحرم الميت لا يغطى رأسه ولا وجهه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا على أساس أنه شهيد. وأما المحرم الحي فيغطي وجهه لا بأس، لا يغطي رأسه، فإذا غطى رأسه ارتكب محظورا وعليه الفدية. ورجح هذا القول شيخنا رحمه الله الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله، وهذا هو الراجح، أنه يجوز للمحرم أن يغطي وجهه. إذن إذا احتاج للكمام فهل له لبسه أو لا؟ نعم، نقول له لبسه، له لبسه، لكن إن لم يحتج له ها فالأولى عدم لبسه خروجا من الخلاف، الأولى عدم لبسه خروجا من الخلاف. إذن مسألة لبس الكمام مبنية على ها على مسألة تغطية الوجه، فمن قال إن المحرم لا يجوز له أن يغطي وجهه قال لا يجوز له أن يلبس الكمام، فإن اضطر إليه ولبسه فعليه الفدية وهو معذور لا إثم عليه، وأما إذا لم يضطر إليه فلا يجوز له لبسه. والقول الثاني وهو الراجح أن له لبسه إن احتاج إليه، فإن لم يحتج إليه فلا ينبغي له أن يلبسه خروجا من الخلاف. وتعرفون الفرق بين قولنا إن اضطر إليه وبين قولنا إن ها إن احتاج إليه. طيب، النازلة التاسعة استعمال المنظفات المعطرة للمحرم. الآن يوجد منظفات كثيرة، يوجد منظفات كثيرة فيها روائح، رائحة النعناع، رائحة التفاح، رائحة فراولة، روائح كثيرة موجودة الآن. ويتحرج بعض الحجاج والعمار إذا أحرموا من استخدامها، ومثلها أيضا بعض الشامبوات وغيرها. فهل يجوز للمحرم أن يعني يستعملها أو لا؟ نقول الذي يظهر والعلم عند الله إنها على قسمين، وهذا ما ثبت لي من خلال التجربة ومعايشتها واستخدامها في غير وقت الحج والعمرة. نوع يعني فيه عطر وهذا اللي يستخدم فيه يستخدم عطرا لوحده، ولكن هذا غالي، ما يمكن يباعها الرخيص هذا يعني مجرد رائحة. ونوع لا يستخدم عطر، وإنما هو مجرد رائحة، فما كان مجرد رائحة لا إشكال في استخدامه ولا يمنع المحرم منه، وأما ما كان يستعمل عطرا خالصا ثم يوضع مع هذه المنظفات فهذا نقول يجب على المحرم أن يجتنبه، فإن استعمله فعليه الفدية، ما في دم، فعليه الفدية لأنه استعمل الطيب، والطيب أحد المحظورات، محظورات الإحرام، أحد محظورات الإحرام. أما مجرد الصابون، مجرد الشامبو، مجرد يعني بعض اللي تستعمل مثل يعني مزيل العرق أو غيره، هذه لا إشكال فيها، هذه مجرد روائح فقط، لكن لا تستخدم لوحدها كطيب، لا تستخدم لوحدها كطيب. وشيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله يمنع منها كلها، يمنع منها كلها، ولكن الراجح أن المحرم له أن يستعمل ما لم يكن عطرا خالصا. وشيخنا رحمه الله يعتمد، الشيخ عبد العزيز يعتمد على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريب، ويقول ما دام فيها شبهة فإنها تجتنب. وفي غيرها من يعني المنظفات اللي ما فيها روائح طيب فيها مندوحة للمحرم، لكن الأمر إن شاء الله فيه سعة، وهذا ما يرجحه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله. بعض الناس الحقيقة يعني يضيق على الحجاج والعمار، فأي حتى الصابون المسك هذا، والصابون أنواع الصابون تجده يقول لا، بل إن بعض الناس يعني يأتي لبعض الحملات ويشدد عليهم ويقول كلكم اللي غسل من الصابون ارتكب محظور، وهذا كلام في غير محله، وهذا الحقيقة من القول على الله بغير علم، فينبغي الإنسان أن لا يستعجل وأن يترك الفتوى لأهل العلم المختصين بذلك. حبيبي اكتب سؤالك وإلا سأل بعد ما ننتهي، بارك الله فيك. النازلة العاشرة: تناول المحرم للطعام أو الشراب الذي وضع فيه الزعفران. وهذه أيضا الحقيقة يكثر السؤال عنها حال الإحرام بالعمرة أو الحج، يكثر السؤال عنها. فعندنا قهوة أو عندنا شاي فيه زعفران، أو في القهوة زعفران، هل يجوز استعمالها بالنسبة للمحرم وهكذا بالنسبة للمرأة المحادة أو لا؟ نقول أيضا هذا مثل السابقة، هل الزعفران خالص؟ يعني هل هو غير مستهلك فيما وضع فيه ولا لا؟ إذا كان خالص غير مستهلك فممنوع منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع المحرم منين؟ الورص والزعفران، فهو ممنوع منه، لأن كان في السابق يستخدم طيب وله رائحة معروفة. وأما إن كان مستهلكا يعني ما بقي فيه شيء من صفاته، لا لون ولا رائحة، فلا إشكال فيه، مثل إذا يعني طحن مع القهوة وما لا أثر فيها، أو وضع مع الشاي ولا لها أثر فيه، فهنا لا إشكال في استخدامه. فإذا ذهب لونه وريحه وطعمه فلا إشكال في استعماله للمحرم وللمحادة، وأما إذا بقي شيء من صفات الطيب كالرائحة واللون فهنا لا يجوز للمحرم أن يتناوله، لكن لو ذاب مع غيره فلا إشكال في استخدامه، لو أنه يعني استهلك مع غيره فلا إشكال، بمعنى لو أنك إذا جئت قلت هذه قهوة زعفران، هذا شاي زعفران واضح جدا، هنا لا يستخدم. وأما إذا قدمته وما حس اللي يشرب القهوة أو يشرب الشاي أن فيه زعفران فهنا لا إشكال في ذلك، ونكتفي بهذا ونترك بقية الوقت للأسئلة. نعم، إذا كان خالص ارتكب محظور، إيه فدية عليه، الفدية عليه الفدية، لأنه محظور من محظورات الإحرام وهو استخدام الطيب، يدخل فيه استخدام الطيب. نعم، اقرأ الأسئلة. حفظكم الله. يقول السائل: هل يجب على من هو في المسجد الحرام معتكف من بداية شهر ذي القعدة أن يحصل على تصريح، حيث أنه دخل مكة في نصف شوال وهو يشتغل باليومية ثم يرجع إلى المسجد الحرام كل يوم يصلي فيه ويطوف، فهل عليه أن يحصل على تصريح وجزاكم الله خير؟ نعم نعم، يجب عليه سواء كان من أهل مكة أو غير أهل مكة، يجب عليه أن يأخذ تصريح، لأن الجهة المنظمة للحج والعمرة ألزمت كل حاج أن يحصل على التصريح. لكن هذا الشخص الذي جاء في منتصف شوال نقول أيضا هل هو أحرم من الميقات أو لا، وهل هو حينما جاء هل كان في نيته العمرة أو الحج؟ إن كان في نيته العمرة أو الحج ولم يحرم الميقات فهنا يلزم دم إذا كان أخذ عمرة، وإذا كان ما بعد أخذ عمرة فنقول إذا أردت أن تأخذ عمرة أو أن تحج يلزمك أن تذهب إلى الميقات وتحرم منه. وأما مسألة التصريح فلا بد منه سواء كان من أهل مكة أو من القادمين إليها، وسواء قدم إلى مكة في رمضان أو قبل رمضان أو في شوال أو في ذي القعدة أو غير ذلك، وسواء كان عاملا أو غير عامل. نعم. يقول السائل حفظكم الله: من بات في منى ساعة أو ساعتين فهل يجزئه ذلك، خصوصا إذا لم يحصل على المكان المناسب بسبب الزحمة؟ على كل حال، من لم يجد مكانا في منى ليالي أيام التشريق فهو معذور ويبيت في أقرب مكان إلى منى، ومن بقي فيها ساعة أو ساعتين إن كان مكانه مهيئا وليس في الطريق في طريق الناس وليس مفترشا ولا يؤذي أحدا فيلزمه البقاء، يعني نصف الليل سواء كان من أول الليل أو من آخره، ولا يكفي ساعة أو ساعتين إلا إذا كان معذور ما استطاع أن يدخل إلى منى، أو أنه يعني حبس حبس السير فبقي خارج منى. لكن من استطاع أن يدخل إلى منى يلزمه أن يبقى فيها نصف الليل سواء كان من أول الليل أو آخر، فإذا جاء المغرب يبقى إلى ما بعد الساعة الثانية عشرة، وإذا جاء يعني قبل الساعة الثانية عشرة يبقى إلى الفجر وهكذا. نعم. يقول السائل حفظكم الله: السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ، ماذا على المحرم الذي باشر زوجته بدون جماع قبل التحلل الأول؟ أخطأ، والمحرم ممنوع من الجماع ودواعيه، فهو محظور من محظورات الإحرام، وهذا الشخص الذي باشر ينبغي له أن يستغفر ويتوب، وارتكب محظورا من محظورات الإحرام، ارتكب محظورا من محظورات الإحرام عليه الفدية على التخيير المباشرة. من أهل العلم من قال يلزمه شاة، ومنهم من قال إنه إذا أنزل يلزمه بدنه، ولكن الذي يظهر أن عليه الفدية، يلزمه الفدية مع الاستغفار والتوبة وعدم العود لمثل ذلك. نعم. يقول السائل حفظكم الله: ماذا على من استمنى وهو في عمره؟ هذا مثله، يعني يأثم وعليه استغفار والتوبة وعليه الفدية، عليه الاستغفار والتوبة وعليه الفدية. والإنسان إذا جاء إلى هذه المواقع وتلبس بالعبادة ينبغي له أن لا يقع في المحظور، فهو محرم الآن، لا يجوز له يعني المباشرة زوجته، ولا أيضا يجوز له الاستمناء بيد زوجته ولا غيرها. والاستمناء محرم في أصح قولي العلماء، سواء كان محرما أو غير محرم، لأن الله جل وعلا أباح للإنسان الزوجة والأمة، فما عداها منع منه. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون المتعدون المنتهكون لحدود الله، لمحارم الله جل وعلا. فيتقي الله جل وعلا الإنسان، ولا يعني يستمني لا بيده ولا بغيرها. نعم. يقول السائل حفظكم الله: بالنسبة لاستعمال المنظفات المعطرة، يصعب تصور أن تكون هناك منظفات تستخدم لوحدها كالطيب. لا يا أخي الكريم، ليست تستخدم طيبا، لا نقصد، حنا نقول اللي وضع فيها يستخدم طيبا خالصا. وكما قلت أنه يندر أن توجد هذه المنظفات، أن يوجد فيها طيب، لأن الطيب غالي والمنظفات بكميات كبيرة جدا، هم يضعون مجرد رائحة فقط، فمعظمها لا شيء فيه. ليس معنى قولنا أنها تستعمل طيبا أن نفس المنظفات تستعمل طيبا، لا، هي لا تستعمل طيبا ولا يتصور هذا كما أشرت، إنما قصدنا من ما وضع فيها من الرائحة يستخدم طيبا، وهذا كما قلت نادر جدا. حتى لما يعني تحدثنا ذات مرة مع شخص يورد هذه الأمور لإحدى الحملات، وسألناه عن حاجة معينة أصبحت محل شك عندنا، قال: يا إخواني كيف يعني نبيعها بهذا السعر وفيها طيب؟ مستحيل، وفيها طيب ما بعناها بهذا السعر، سعر زهيد جدا. نعم. يقول السائل حفظكم الله: الراجح في لبس الإزار المخيط. الراجح أنه لا يجوز، الراجح أنه لا يجوز، ومن لبسه فعليه الفدية، وهي ارتكاب محظور، ارتكاب الفدية ارتكاب المحظور، وهي على التخيير بين الإطعام والصيام وذبح الشاة، وهذا هو الذي يفتي به أكثر يعني علمائنا ومشايخنا. نعم. يقول السائل حفظكم الله: هل يعد من جاء مكة في نصف شوال وينوي البقاء فيها من أهلها وليس عليه هدي؟ اللي جاء من نصف شوال ليس من أهل مكة، يعني لأنه هنا ما جاء قبل أشهر الحج، هذا متمتع ويلزمه الهدي، اللهم إلا إذا كان جاء وسيبقى فيها، يعني يبقى فيها سيقيم فيها فهو من أهلها. أما من جاء في منتصف شوال وسيغادرها بعد الحج فليس من أهلها. نعم. يقول السائل حفظكم الله: رجل مقيم في جدة وجاء بعمرة في أشهر الحج وهو ينوي الحج من نفس السنة، ثم رجع إلى جدة ولم يعتمر مرة ثانية قبل الحج وهو ينوي التمتع، فما الحكم في ذلك؟ هل يكون متمتعا أم لا؟ أولا يحرم من للحج من جدة، من مكانه، يحرم للحج من مكانه، وهذا محل نظر عند أهل العلم. منهم من قال أن هذا حكمه حكم يعني الآفاقيين، فهنا ما دام رجع إلى بلده فلا بد أن يأتي بعمرة جديدة ليكون متمتعا. ومنهم من قال لا، أن تكفيه عمرته وحكمه حكم من أخذ العمرة ولم يرجع إلى بلده، ولم يرجع إلى بلده، فهنا إذا أحرم بالحج من عامه فعليه الهدي. نعم. يقول السائل حفظكم الله: جدة من اعتمدها ميقاتا على القول الثاني بالجواز وهو يريد فقط التيسير ومن غير أهل العلم، فهل عليه شيء؟ هذا ليس أهلا للفتوى ولا يجوز له هذا، والتيسير من ثقة، تيسير من ثقة مبني على دليل، أما مجرد التيسير التشهي هذا هو تتبع الرخص، لا يجوز مثل هذا الأمر. لا ينبغي للإنسان حتى اختيار الإنسان يقول لا أنا بأخذ بهذا القول لأنه أيسر وأسهل، هذا غير مسلم. العامي إمامه من يفتيه، العامي إمامه من يفتيه، فهو إذا سأل ثقة عالما فيأخذ بقوله ويتحمل هذا الثقة العالم فتواه، أما أنه يتخير ويتشهى هذا لا يجوز له. وعلى كل حال القول الثاني قال به بعض أهل العلم المعتبرين، لكن الإنسان يتقي الله جل وعلا ويكون أخذه بهذا القول بناء على استفتاء وليس تشهيا. نعم. يقول السائل حفظكم الله: جئت من الرياض أول ذي القعدة محرم بعمرة لوالدي، ومكثت بمكة حتى الحج، فهل علي دم وكيف أحرم للحج؟ أولا السائل قرأ لوالدي، وهذا ما يرد، هذا يعني إلا إذا كان أخذ عمرتين، أما العمرة الواحدة فهي لشخص واحد ولا تكون لاثنين، فلعلها لوالدي، لوالدي إن كان ما فيها لعلها لوالدي يعني لأبيه، أما إن كانت لوالدي فمعناه أن أخذ عمرتين، أما أن ينوي العمرة لشخصين هذا لا يجوز، العمرة لواحد فقط. وهو ما دام جاء في أول ذي القعدة وأخذ عمرة واعتمر يعني نوى أحرم من الميقات، فهنا عليه الهدي، هو يقول عليه دم، نقول التعبير أيضا هنا غير صحيح، عليه هدي، عليه هدي لأنه متمتع شاء أم أبى. وأما إن كان قصده أنه ما أحرم من الميقات حينما مر على الميقات فنعم عليه دم لتجاوز الميقات من غير إحرام، لكن الذي يظهر من قصده، قصد السائل هو هل هو متمتع أو لا، نقول نعم هو متمتع، لأنه يريد يحج عن نفسه وعمرته عن والده، نقول حتى وإن كانت العمرة عن شخص والحج عن شخص فعليك الهدي. والهدي بارك الله فيكم على نوعين: هدي شكران وهدي جبران. هدي الشكران ها متمتع القارن، وهدي الجبران اللي هو المحظور، اللي هو يعني ترك الواجب، ترك الواجب هذا يلزمه دم. ولهذا ينبغي الإنسان إذا أراد يكتب يعطي البنك ويكتب يكون دقيق، إما أن يقول هدي أو يقول دم أو يقول فدية، وهكذا. نعم. يقول السائل حفظكم الله: هل الأضحية واجبة على كل من أدى فريضة الحج فيما بعد؟ هنا أيضا التعبير هذا، هل يقصد الأضحية الأضحية أو يقصد الهدي؟ إن كان يقصد الهدي فالهدي واجب على من تمتع، من كان متمتعا أو قارنا، وأما إن كان يقصد الأضحية غير الهدي فالأضحية سميت أضحية لأنها تذبح ضحى يوم العيد، وهي ليست خاصة بالحرم ولا خاصة بالحاج، هي تذبح في آفاق الدنيا في أرض الله جل وعلا، وهي على الراجح واجبة على المستطيع، يعني هذا القول هو أعدل الأقوال، قيل أنها واجبة وقيل أنها سنة، ولكن ما دام الإنسان مقتدر فأقرب الأقوال أنها واجبة عليه. لكن من حج وأراد أن يهدي وليس له أحد في بلده يكفيه الهدي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حج أهدى ولم يضحي، صلى الله عليه وسلم أهدى 100 ناقة ولم يضحي عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول السائل حفظكم الله: هل يمكننا أن نقيس وضع المحرم رداءه على وجهه على وضع الكمامة؟ هو هذا المأخذ، يعني مأخذ الذين أجازوا لبس الكمام قالوا لأنه يجوز للمحرم أن يغطي وجهه. نعم. يقول السائل حفظكم الله: زوجتي اعتمرت ونسيت أن تأخذ من شعرها، فماذا عليها؟ عليها أن تأخذ الآن، أي عليها الآن أن تأخذ من شعرها، عليها الآن أن تأخذ من شعرها، ما دام ما تعمدت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان واستكرهوا عليه، تأخذ الآن من شعرها قدر أنملة من أطراف شعرها، إن كان على شكل ضفائر من كل ضفيرة، وإن كان يعني شعرا ليس على شكل ضفائر وإنما يعني مفلول فلة، فأتأخذ من أطرافه قدر أنملة. وأما جماع زوجها لها فما دام جاهلين وما دامت ناسية فهي معذورة. نعم. يقول السائل حفظكم الله: أنا من مكة وعند الحج لم أجد مكانا بمنى أبيت فيه، هل أبيت في بيتي داخل حد الحرم؟ على كل حال، إن وجدت مكانا قريبا من منى فبت فيه، فإن لم تجد مكانا فلو رجعت إلى بيتك لا حرج عليك. نعم. يقول السائل حفظكم الله: قدمت إلى مكة بداية شعبان بنية الحج ثم اعتمرت في أشهر الحج عن غيري، فهل علي هدي؟ هذا ما أشرنا إليه، اعتمر عن غيره في أشهر الحج ثم يريد أن يحج من عامه لنفسه، هو هنا متمتع، لكن منه عليه الهدي؟ هل هو لا، إذا كان نائب عن غيره، نوب غيره، هل هو على النائب ولا على من ناب عنه؟ هو الآن اعتمر عن غيره، يعني شخص قال له بعطيك 500 ريال واعتمر عني ولا عن يعني أبوي المتوفى ولا أمي المتوفى، واللي أناب هذا عاجز، ثم أراد هذا النائب أن يحج هذه السنة، هل نقول طالب اللي أنابك بقيمة الهدي ولا الهدي عليك أنت؟ الهدي عليك أنت، لأن النائب المنيب ما له علاقة في حجك، ولا قال لك حجه، هو ما طلب منك أنك تحج، فالهدي عليك أنت، لأنك أنت الذي حججت عن نفسك في هذه السنة، حتى لو حج عن غيره أيضا، لو كانت العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر فعليه الهدي. نعم. لو كان النائب مكي. أيوة، أخوكم حول السؤال إلى سؤال آخر وختم علينا، يعني حنا ما نجيب اللي يسأل، لكنه قرب وظنيت أنا مسؤول فالتفت إليه، هو يقول الآن، وهذا من ذكائه، هو يقول الآن لو كان النائب مكي هل عليه هدي والمنوب عنه من الآفاقيين؟ نقول لا، ما دام النائب مكي ما عليه هدي، المعتبر هو الذي أدى الحج وليس المنوب عنه. فإذا حج المكي متمتعا عن غيره فلا هدي عليه. نعم. يقول السائل حفظكم الله: إذا كنت من أهل جدة فأحرمت منها ثم لبست المخيط ودخلت مكة، فمن أين ألبس الإحرام مرة ثانية؟ هذا التحايل هو لبس المخيط من أجل يتحايل على الدخول، نقول هذا آثم لتعمده ارتكاب المحظور وهو لبس المخيط، هو أحرم من مكانه لكنه لبس المخيط، نقول هو آثم وعليه فدية لبس المخيط، ونقول له يبادر في خلع المخيط، في خلع ثيابه، ويستغفر ويتوب وتلزمه الفدية على التخيير. نعم. تقول السائلة: هل زوج ابنتها محرم لها؟ نعم، زوج البنت هل هو محرم لأم البنت؟ العلماء عندهم قاعدة جميلة جدا: العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. فما دام عقد على بنتها فأمها محرم له إلى الأبد، الأم وأم الأم وأم أم الأم وأم أم أم الأم إلى ما شاء الله، يعني مهما كانت الجدات هن محرم. فزوج ابنة المرأة محرم لها، والأم تحرم عليه على التأبيد. أما الأم لو عقد عليها ولم يدخل بها ثم طرأ له أن يأخذ البنت وكان هذا لا يؤدي إلى إشكال ويعني قطيعة بين الأم وبنتها بل برضا الأم، ثم ترك الأم وعدل إلى البنت فلا بأس. أما أن يعدل عن البنت إلى الأم فلا، لأنهم يقولون قد تفسد الأم نكاح بنتها من أجل أن تظفر بالزوج، قد يحصل هذا. نعم. ولهذا فقه عبارتهم جميلة جدا، يقولون: ويستحب نكاح واحدة بكر ولود بلا أم، ويستحب نكاح واحدة بكر ولود بلا أم. نعم. لكن بعض الأمهات تكون كالغيث على الزوج، بعض الأمهات تكون كالغيث على الزوج لأنها تربي بنتها على الخير والفضيلة وتحثها على طاعة الزوج. نعم. يقول السائل: أحبك في الله، قال تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام الآية، الثلاثة وقت الصيام من الآن أم في ذي الحجة، وسبعة متصلة أم غير ذلك؟ أولا أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله بمنه وكرمه في هذا الوقت المبارك وفي هذا المكان المبارك وفي هذا الزمان المبارك وأمام بيته أن يجمعنا وإياك ووالدينا وأحبابنا وذرياتنا وعلماءنا ومن يسمع في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. المتحابون في الله على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء والصالحون، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتحابين في الله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلان حابة في الله اجتمع عليه افترق عليه، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم إن شاء الله. أما هذا الشخص الذي ثلاثة وقت الصيام، أي أما هذا الشخص الذي يسأل عن الصوم فالثلاثة يصومها الإنسان بعد العمرة مباشرة، بعد العمرة، يعني هذا الشخص ما عنده قيمة الهدي، فنقول له صم، صم من الآن لا إشكال، فله أن يصوم إلى قبل عرفة، ما في إشكال أبدا، يصوم هذه الأيام، وإن لم يستطع أن يصوم فله أن يصوم أيضا يوم عرفة، لو ما استطاع إلا أن يصوم السابع والثامن والتاسع يصوم، ما استطاع مثل إنسان ما جاء إلا يوم ثمانية ولا يجد الهدي نقول صم الحادي عشر والثاني عشر الثالث عشر أيام التشريق، وهذه أيام يحرم الصيام فيها إلا لمن لم يجد الهدي. تقول عائشة رضي الله عنها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا لمن لم يجد الهدي، وإلا فهي أيام أكل وشرب يحرم صيامها، يحرم صيامها. وأما السبعة فإن صامها مجتمعة أو متفرقة فلا حرج، فلا حرج يصومها إذا رجع إلى بلده، فإن أراد أن يقيم في مكة مثلا أشهرا فله أن يصومها في مكة. نعم، يعني لا أخوكم يقول ما استطاع حتى أيام التشريق، حنا تدرجنا إلى أيام التشريق، يقول له أخوكم ما استطاع أن يصوم أيام التشريق، نقول يصومها مع السبعة إذا رجع. نعم، يقول السائل حفظكم الله، من حج أبويه وأراد منه مساعدتهم وليس عنده تصريح ماذا يفعل؟ حج أبواه، إيه يعني الأم والأب حجوا ويريدون أن يساعدهم ولدهم والولد ما معه تصريح، نقول يبحث يعني عن إخراج التصريح، يحاول، وهو هنا سيكون محرم لأمه، والجهات المختصة تعطيه تصريح، إذا كان محرما لوالدته فالجهات المختصة تعطيه تصريح لأنه محرم لوالدته. نعم، يقول السائل حفظكم الله، كيف تكون الاستطاعة في الحج؟ استطاعة كما أشرنا أن يجد الزاد والراحلة وأن يمكن السير، بمعنى أنه يعني يجد الزاد والراحلة قبل أيام الحج بحيث أنه يتمكن، وأيضا أمن الطريق، يكون الطريق آمن، والآن ولله الحمد والمنة تعرفون وتلاحظون هذا الأمن الوارف في هذه البلاد المباركة، نسأل الله جل وعلا أن يجزي ولاة أمرنا خيرا وأن يوفقهم ويسددهم وأن يرزقهم البطانة الصالحة، فنحن في أمن وأمان وطمأنينة، والحجاج ولله الحمد والمنة يؤدون مناسكهم بكل يسر وسهولة، والمرأة تزيد كما أشرنا بالأمس تزيد بوجود المحرم لها، وألا تكون محادة. وبقية الأسئلة في الغد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.